لئن ضم وادي الصفراء هذين الرجلين البالغين في الشر ذلك المبلغ العظيم، فإنه كذلك دفن في وادي الصفراء عبيدة بن الحارث بن المطلب من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. وقد كان عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أسن من رسول كان عبيدة أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وشهد بدرا. فلما دعا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة الناس إلى المبارزة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام حمزة وعليا وعبيدة أن يخرجوا إليهم. فهو اختلف مع عتبة بالسيف، كلاهما أثبت في الآخر، أي كلاهما أوجع الآخر، فحمزة وعلي أجهزها على عتبة وحمل عبيدة إلى معسكر المسلمين، فبقي مصابا حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من المعركة. فلما مكث صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المعرض المعركة 3 أيام، أي أنه في يوم 20 خرج عليه الصلاة والسلام من بدر. في أول العشر الأواخر وهو عليه الصلاة والسلام يحمل عبيدة احتمله الجيش ومعه عائدين إلى المدينة، توفي فدفن في الصفراء. إذن شهداء بدر 14، 13 من شهداء بدر مدفونون في بدر. مدفونون أين؟ في بدر. 13 شهيدا من شهداء بدر مدفونون في بدر. وأما عبيدة بن الحارث وهو 14 لم يدفن في بدر نفسها، إنما دفن بالصحراء، دفن بالصفراء، وهو نتحدث الآن عن وادي الصفراء، في ذلك في الموضع ما بين الآن الواسطة والحسينية، أماكن تعرف بهذا الاسم الآن، دفن رضي الله عنه أرضاه. وكان ذا سؤدد، ولهذا قالت هند بنت أثاثة ترثيه: لقد ضمن الصفراء مجدا وسؤددا، في أبيات شعرية لها: لقد ضمن الصفراء مجدا وسؤددا، تذكر فضله مكانته مقامه، وقد كان كبيرا منزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السير يقولون إنه كان ربعة من الرجال مليح الوجه، كان ربعة من الرجال مليح الوجه رضي الله عنه وأرضاه، وألحقنا به في الصالحين.